لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. في هذه الآية الكريمة المباركة إشارة إلى المبتدى والمنتهى قبل الملتقى، فهذه الخليقة الإنسانية كان ابتداؤها في مكة حيث أهبط آدم عليه السلام، وسيكون انتهاؤها إلى بيت المقدس أرض المحشر والمنشر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن بيت المقدس فقال: أرض المحشر والمنشر، فإليه يحشر الناس قرب قيام الساعة، ومنه يبعثون وينشرون إلى يوم القيامة. فهذه البداية وتلك النهاية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام حيث البداية إلى المسجد الأقصى حيث النهاية، وبذلك يكون القرآن قد قرن بين المسجدين برباط وثيق متين لا يحله الزمان. فإن كان تعظيم المسجد الحرام عقيدة وإيمان، فتعظيم المسجد الأقصى كذلك. أول بيت وضع للناس كما نص القرآن: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. فما المسجد الثاني؟ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ فقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. وهذا هو الذي جعل كثيرا من أهل العلم يرجح أن بناء الكعبة وبناء المسجد الأقصى كان من عهد آدم عليه السلام، وإنما كان دور إبراهيم في المسجد الحرام ودور سليمان في المسجد الأقصى إنما هو إعادة الإعمار، التجديد، التوسعة. ولذلك قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد، لم يقل يؤسس القواعد، وإنما قال يرفعها. فالأكمة كان عليها قاعدة المسجد الحرام، وكذلك المسجد الأقصى بني بعد المسجد الحرام 40 سنة فقط، وقد كان بين سليمان وبين إبراهيم عليه السلام أكثر من 1000 سنة. وهذا كما ذكرنا استدل به من أهل العلم من استدل على أن بناء هذين المسجدين كان منذ آدم وبنيه عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسجدين وبين مسجده بحكم لا يشاركها فيها غيرها من المساجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذه أعظم بيوت الله عز وجل في الأرض، تعظيمها من عقيدتنا نحن المسلمين، محبتها، رفع شأنها، الدفاع عنها دين ودين في رقاب المسلمين. إن كانت المساجد هي خير بقاع الأرض، فخير المساجد هي هذه المساجد: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، وكلها قد بناه نبي وجدده نبي. فهذا المسجد المبارك، المسجد الأقصى، ليس مجرد قطعة أرض وليس مجرد بقعة من الأرض يتنازل عنها الناس أو لا يتنازلون، وإنما هو دين ودين في الرقاب. المسجد الأقصى من فضائله العجيبة الغريبة أن الله تبارك وتعالى لم يحرمه من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لم يفتح إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، ومع ذلك لم يحرم من هذا الشرف حتى يجتمع فيه الأنبياء كما اجتمع فيه تلاوة الكتب، تلي فيه الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن. بعد ذلك في رحلة الإسراء جمع الله عز وجل أنبياءه في المسجد الأقصى، وأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد بعد لم يفتحه المسلمون. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي يمشي على الأرض والمسجد تحت حكم الرومان قد نوه بذكره ورفع من شأنه وأمر بالصلاة فيه. بداية نقول حديث عوف بن مالك وهو في صحيح البخاري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك. تدرون ما تبوك؟ الغزوة الوحيدة التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أرض الشام المباركة، وهذا هو العلاقة بين أرض الشام وبين ما سيذكر في هذا الحديث. قال عوف بن مالك: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة أدم له، قبة من الجلد، فقال: يا عوف بن مالك، أعدد ستا بين يدي الساعة، أولها موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ الناس كعقاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيتسخطها، ثم فتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين الروم فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، أي راية، تحت كل غاية منها 12,000، قريب من المليون، مليون جندي في هذه المعركة، وهي من معارك آخر الزمان. هذه الستة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت كلها إلا الأخيرة. أما موته صلى الله عليه وسلم فكان في السنة 11 من الهجرة، وأما فتح بيت المقدس فكان في 16 من الهجرة، وأما الموتان في طاعون عمواس فكان في عهد عمر في 18 من الهجرة، وأما استفاضة المال فحدث في عهد عثمان، وأما الفتنة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فكانت بموت عثمان رضي الله عنه، بقتله شهيدا رضي الله عنه في 35 من الهجرة، ولم يبق إلا الأخيرة، هدنة تكون بيننا وبين الروم فيغدرون فيأتوننا تحت 80 راية، وعندئذ تقوم الملاحم. فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس قبل أن يموت، ونوه بذكره كما ذكرنا، وأمر بالصلاة فيه. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بيت المقدس: نعم المصلى هو أرض المحشر والمنشر، اسمع، يوشك أن يكون قيد صوت الرجل، يعني مقدار صوته من الأرض، يوشك أن يكون قيد صوت الرجل حيث يرى منه بيت المقدس أحب إليه من الدنيا جميعا. هذا المقدار من الأرض، بمقدار الصوت يكون في هذه الأزمان المتأخرة أحب إلى المسلم الصادق أن يمتلكه من أن تكون له الدنيا جميعا. بقعة من الأرض يرى منها بيت المقدس، فما بالكم بشرف بيت المقدس نفسه. يوشك أن يكون قيد صوت الرجل حيث يرى منه بيت المقدس أحب إليه من الدنيا جميعا. وعن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس، فقال صلى الله عليه وسلم: أرض المحشر والمنشر، أوئيتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه خير من 1,000 صلاة فيما سواه. قالت: يا رسول الله، أرأيت إن لم نستطع أن نتحمل إليه فنأتيه؟ قال: فأهدوا له زيتا يسرج فيه، فمن أهدى فيه كمن صلى فيه. فما بالكم بمن يقتل شهيدا دفاعا عنه؟ هؤلاء والله هم من خير شهداء الله عز وجل في أرض الله، الذين يموتون رباطا ودفاعا عن المسجد الأقصى. هؤلاء الذين في أكناف بيت المقدس تبقى فيهم بقية الإيمان حتى يقاتل آخرهم الدجال في آخر الزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سليمان عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة، فسأله حكما يصادف حكمه فأوتيه، ثم سأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، ثم سأله ألا يأتي هذا المسجد رجل لا ينهزه إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بماذا يذكركم هذا؟ يذكرنا بحج بيت الله الحرام. من حج فلم يرفث ولم يسخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهكذا من أتى بيت المقدس لا يريد ولا يخرجه من بيته إلا الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لم يبارك فقط، بل زادت وفاضت بركته حتى عمت أرض الشام. فأرض الشام المباركة إنما أصل بركتها في بيت المقدس، في المسجد الأقصى. قال الله هذا منذ البداية في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. لمن؟ للعالمين، ليس لعصرهم بل لكل عصر. حتى كان مملكة سبأ التي قال الله عز وجل فيها: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، يعني قرى الشام من اليمن إلى الشام، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. بيت المقدس ميراث الأنبياء، فمن كان أحق باتباع الأنبياء فهو أحق ببيت المقدس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، نحن المسلمين بفضل الله عز وجل الأتباع والورثة الشرعيون لكل نبي من أنبياء الله عز وجل، فنحن أحق بكل نبي ممن ينتسب إليه. نحن أحق بموسى من اليهود، وأحق بعيسى من النصارى، وأحق بإبراهيم من كلا الطائفتين. قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اسمع: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فنحن ورثة الأنبياء، ونحن أحق بكل رسالة ممن ينتسب زورا إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فنحن الذين على ملة إبراهيم الحنيفية التوحيد الخالص، نجانا الله عز وجل بفضله من الشرك، ونجانا من الكفر بالأنبياء والرسل. أنا أسأل: هل هناك أهل ملة على وجه الأرض تؤمن بكل الرسل إلا المسلمين؟ اللهم لا. ليس هناك على أهل الأرض من ملة يؤمن أتباعها بكل الرسل وبكل الكتب السماوية إلا نحن المسلمين. اليهود يكفرون بعيسى وبمحمد بالإنجيل والقرآن، والنصارى يكفرون بمحمد وبالقرآن، ونحن بحمد الله لا نفرق بين أحد منهم. من عقيدة المسلم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولذلك أقول: نحن الذين على ملة إبراهيم. ومن الزور والزيف والكذب والبهتان أن يدعى أن لإبراهيم ملة أو بيتا يخالف هذا، فليس أحد تصح نسبته إلى إبراهيم إلا المسلمين الذين يؤمنون بكل الكتب ويؤمنون بكل الرسل، فهم أولى الناس وأحق الناس بميراث الرسل. نحن أئمة المسجد الأقصى، كما أننا نقوم على بيت الله الحرام في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. والواقع إذا خالف هذا فهو واقع باطل يجب السعي إلى تغييره. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود، اللهم رده إلى المسلمين ردا جميلا، ورد المسلمين إليه ردا جميلا. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.